يا بحر وين شواطي والمرافق وين تهتو تهنا وصنافي لغرقنا ولرسينا يا بحر وين شواطي والمرافق وين تهتو تهنا وصنافي لغرقنا ولرسينا النورس جاي حي هدى فوق المين بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين النورس جاي حي هدى فوق المينا بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين يا بحر وين شواطي والمرافق وينا تهتو تهنا وغصنا في لغرقنا ولرسينا النورس جاي حي هدى فوق المينا بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين النورس جاي حي هدى فوق المينا بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين سلاما على الضاحكين وفي قلوبهم سنين بكاء أولئك الذين قرروا العيش ولم تحالفهم الحياة في سعد أوقاتكم مستمعين يا بحر اسمك مدقوق عزنود البحارة عظهر المركب صندو معبى بالمحارة يا بحر اسمك مدقوق عزنود البحارة عظهر المركب صندو معبى بالمحارة شيخ صياد معجوب نطرنا علمينا بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين شيخ صياد معجوب سلاما على أصحاب الأفكار الجريئة والكلمات المشجعة التي تستنهض الهمم وتضخ في العروق دماء فتية وتطلق في النفوس شعاعا من شمس الأمل وتحفزها على ارتياد مجالات جديدة وتفعيل طاقات هاجعة واستكشاف فرص واعدة تهتهنا وغصنا بي لغرقنا ولرسينا النورس جاي حي هدى فوق المينا بحرك بحر وموجك موج بالحق عم يكوين النورس جاي حي هدى فوق المينا بحرك بحر وموجك موج بالحق عم يكوين بحرك بحر وموجك موج عزيزي المستمع الزواج نصيب والطلاق قرار والحزن نصيب والفرح قرار وجود الشخص بحياتك نصيب والاحتفاظ به أو تركه قرار كلنا لا نملك النصيب لكننا نملك القرار هيلا هيلا هيلا هو يا بحارة هيلة هيلة هيلة الوقت غروب شمس أول ميلة هيلة هيلة هيلة هوب يا بحارة هيلة هيلة هيلة الوقت غروب شمس أول ميلة ناس تعوجاه الفرسان لما تعبت خيلة بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين ناس تعوجاه الفرسان لما تعبت خيلة بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين يا بحر وين شواطي والمرافق وين تهتو تهنا وغصنا في لغرقنا ولرسينا النورس جاي حي هدى فوق المينا بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين النورس جاي حي هدى فوق المينا بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين بحرك بحر موجك موج بالحق عم يكوين We'll be right back. بحر اسمك مدقوق عزنود البحارة، عظهر المركب صندوق معبى بالمحارة. يا بحر اسمك مدقوق عزنود البحارة، عظهر المركب صندوق معبى بالمحارة. شيخ صياد معجوب مطرنا علمينا، بحرك بحر موجك موج ملحك عم يقوينا. شيخ صياد معجوب مطرنا علمينا، بحرك بحر موجك موج ملحك عم يقوينا. بحرك بحر موجك موج. مستمعينا، ما بيحلى مشوارنا غير باستماعكم، ومثل ما عودناكم كل ثلاثة طبعا أحيانا يعني بتغيب عنا ضيف الثلاثة الدائم اللي صار له معنا سنتين، يسرى يوسف هي معنا اليوم خبيرة الأبراج، بدها تقدم لكم تحية. يسرى يسعد مساكم، واشتقت لكم كثير، يعني ما بعرف كيف بدي اعبر، بس خلص اشتقت لكم. انت بس المهم تكوني حامله اخبار حلوه وحظوظ حلوه، طبعا أي اجمل تعبير. طبعا جبت لهم معي كثير شغلات حلوه عن توافق الابراج وعن طبع الابراج وبشكل عام عن البرج كامل رح نحكي. اهلا وسهلا فيكي. مستمعينا، مثل ما ذكرنا يسرى اليوم معنا، ورح نتلقى اتصالاتكم على 043-213-215. رح نبدأ هلأ معك بالأبراج يسرى. أول شيء يعني وسام هي تستفزني أنه أقدم لها تحية، يعني أنه هلأ فيك يا زين وسنتين، هي لك مخصوصة الأغنية، بطلع لي خمسة شهور كمان، صار لي سنتين وخمسة شهور لك معنا نص سنة كمان، نص سنة. بقول لهم يسعد مساكم، وفي أبراج كتير حلوة اليوم إن شاء الله. في عنا الحمل، في ناس كتير طلبت يعني تحاكتني على الفيس وبدهم إنه توافق الأبراج مع مين، مين اللي بيغرم بمين وبيتزوج مين، وأنه صديق أفضل للبرج وبيتفق مع مين. لهيك أنا بقول له أنا بشكل عام للحمل أمورك كويسة وجيدة، وحتى الأمور العاطفية كتير كويسة هالفترة هي. صح إنه كنت رح تمل من الملل اللي كنت فيه، بس أمورك أحسن. الحمل بيتزوج دائما من الميزان، طبعا مو دائما، اذا تزوجوا فكتير بيرتاح معه. الحمل بيغرم بالعقرب وبالعذراء، وبيميل للحمل الاسد والقوس، وافضل صديق له الجوزاء والدلو. بينجذب الحمل الى الثور والجدي، ولكنه لا يتفق معهم، يعني بيميل لهم بيحبهم وما بيتفق معهم، وبيتفق مع الحوت ومع السلطه. كمان برج الثور كان واقع بدي، والأيام اللي جاي كتير كويسة، وخاصة رح يبلش أموره تتحسن بشهر القادم وبعد. أموره العاطفية كان في مشاكل وحلها، وفعلا ثبت جدارته مع الحبيب. الثور البرج المناسب للزواج منه هو العقرب، وبيغرم دائما بالقوس والميزان، بميل للعذراء والجدي، وأفضل صديق لأله السرطان والحوت. بينجذب للجوزاء وللدلو، بس بيتفق أكتر شيء مع الأسد والحمل. الجوزاء كان عنده أمور المادية كتير كتير تعيسة، كان صار له 6 شهور بقضايا بمحاكم وانحلت أموره وصارت أحسن من الأول وعلاقته مع الحبيب جيدة. والبرج المناسب للجوزاء للزواج منه هو القوس، مع أنه هذا هوائي وهذا ناري بشعله، بس كتير بيغرم الجوزاء بالجدي وبالعقرب وبيميل للسرطان. أفضل صديق له بيكون الحمل والأسد، وبينجذب للسرطان والحوت لفترة قصيرة، بس ما بيتفق لا مع العذراء ولا مع الثور. الساعة 7:07 أنا بعد من نوم شفاية وميت عشف القهوي، عزمتني وعملتني ركوي، أطيب منها مش دايق مش دايق، أنا أطيب منها لا لا لا لا لا لا مش مش مش دايق. الساعة 7:07 بعد من نوم شفاية. معنا أول اتصال. ألو، مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. مين معنا؟ أغنار سليمان. الاسم ما كتير واضح، عفوا. أغنار. أغنار؟ أيوة. أها. اسم الأم والمواليد؟ بهيجة. بهيجة. مواليد؟ يوم وشهر وسنة؟ 1/1/89. معلش أطلب منك طلب يا أغنار. طبلا. شو معنات اسمك؟ زهر بالروس. زهر؟ بالروس. بالروسي. ايوه. اه حلو حلو، تكرم عيونك يا أغنار. ساعة 7:07 مضيع حالي. فعلا كان السرطان مضيع حاله، بس لقى حاله بهالايام، صار له 7 سنين تعبان، والفتره القادمه بتحمل كتير اخبار لانه كان يتعب على حاله، وانا شايفته شوي شوي عم بيصير عم يتقدم وعم يوثق بحاله وعم ينجذب للحبيب. فانا بقول له انه البرج للزواج المناسب منك هو الجدي، بس انت دائما عم تغرم بالقوس والدلو، عم تميل للعقرب والحوت، وافضل صديق لك هو الثور والعذراء، عم تنجذب للأسد والحمل وما عم تتفق مع الجوزاء والميزان. بتوحشني بتوحشني الأسد. أموره كمان بهالفترة أحسن من الأول، عم يشتغل على حاله، في عنده مشروع اشتغل عليه وصار وعم يحصد نتائجه، علاقته جيدة مع الحبيب لأنه هيك عم يحاول يسهل الأمور. أنا بقول له البرج المناسب للزواج لألك يا أسد هو الدلو، عم تغرم بالحوت والجدي وعم تميل للحمل والقوس، وأفضل صديق لألك الميزان والجوزاء، عم تنجذب مرحليا للعذراء والثور وما عم تتفق مع السرطان والعقرب. يا عيون المغار عيونك يا ام الخار، ريم يد سهمنا صابت بيد دلال. يا عيون المغار عيونك يا ام الخار، ريم يد سهمنا. معنا اتصال. الو الو، اهلا. علي صوتك لو سمحتي. اهلا. تمام. لو سمحتي في احتمال مدام. معك، تفضلي. تفضلي. بس بعد اسمك بس اني بدي اعرف عن اكرم ابن خديجه. اكرم ابن خديجه. 2187. 2187. خليني اياك، بس انه عنده على اساس انه عنده الشهر عنده ورقه، انه بس بدي اعرف اذا رح توصلوا لي، ده انه هو كثير تعبان ناطره يعني. ايه تكرم عيونك. بس منين عم تحاكينا؟ من العدية. ايه تكرم عيونك. اهلا فيك. لعيدك كلك دور. شكرا. هلا. كمان معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. يا اهلين. مين معنا؟ مدام. انا هيا. اهلا وسهلا فيكي مدام. معك تفضل. هلا هيا. مدام انا حابي اسال عني لو سمحتوا عن خالد. اي تكرم عيونك. اعطيني اسم الام. انا هيا بنت حلا. حلا. يوم وشهر وسنه؟ 16/10. 16/10 1999. عن السنه لو سمحتوا، عن الدراسه والصحه. ايه تكرم عيونك. وخالك؟ خالي سراج ابن سهيلة. فراس؟ سراج. سراج؟ سراج ابن سهيلة. مواليد 9/9. ايوه. 1985. عن الوضع المادي وعن الارتباط اذا سمحت. منين عم تحاكينا يا هيا؟ من القرداحة. ايه تكرم عيونك. الو. الو مساء الخير. اهلا مساء الخير. كيف حالك مع مدام يسرى؟ معك تفضلي. تفضلي. يسعد مساكي مدام. يا اهلا وسهلا. بدي اعرف توافق بين ميس بنت روضه. ميس بنت روضه 8/2/96. 8/2/96. وحيدر ابن امينه 7/10/89. 89. مخطوبين هن، بس اعرف العلاقه بين بعض. ميس عندها حظوظ كتير كتير رائعة جدا جدا. منين عم تحاكينا؟ من العدقية. ايه تكرم عيوني. تسلمي. شكرا لك. يا اهلا وسهلا. يا هلا. عجبت حلفني برباك وحياة عيوني بحباك، الله يحرمني قلبي يهلا وفكر ينسى قلبك. عجبت حلفني برباك وحياة عيوني بحباك، الله يحرمني قلبي يهلا وفكر ينسى قلبك. العذراء عنده هيك بس مشكلة صغيرة بالبيت ورح تنحل قريبا مع العائلة، ورح تاخد قرار بهم العائلة وبهمك. أنا بقول لك احذر الأمور الصحية، ومعلش ساوي شوية تحاليل فحوصات تطمن عن حالك، وعلاقتك مع الحبيب متوسطة، يمكن أنت مزاجك صعب بهالأيام. برج الزواج من العذراء هو الحوت، عم يغرم بالحمل والدلو، عم بيميل للثور والجدي. أفضل صديق لألو العقرب والسرطان، وعينجذب إلى الجوزاء والميزان، بس اتفاق ما عم بيدوم نهائيا مع الجوزاء والميزان، وما عم يتفق مع الأسد والقوس. نحن بنقول إنه العذراء كويس بس عم يساوي مشاكل بهالأيام. الميزان بهالأيام هيك مشرق وعم يبدع وعم يدرس وعنده نجاح حلو كتير، سواء إذا كان طالب أو كان موظف أو كان إنسان عادي، عنده نجاح مادي ونجاح معنوي. واموره مع الحبيب رائعه جدا وعم بخاف عليه صحيا بهالايام، لهيك انا بقول له امور بخير وما تاكل هم. الميزان البرج المناسب للزواج منه الحمل، عم يغرم بالثور والحوت وعم بيميل للدلو والجوزاء، وافضل صديق له الاسد والقوس، وعينجذب للسرطان والعقرب، ما عم يتفق معهم لوقت طويل ولا عم يتفق كمان مع العذراء والجدي. ألو. ألو. أيوة. مرحبا مدام. أهلا. هلا. لو سمحتي ممكن أعرف عن برجي؟ اتفضلي. 5/3. شو اسمك؟ الاسم. علا بنت مفيدة. علا بنت مفيدة. 5/3/1989. 5/3/1989. 89. أيوة. مع منها الابن وزيها. أيوة. 15/1/1990. 12. 15/1. أيوة. 1990. أي. عن انه فيها الارتباط السني ولا لا، وعن منها بدي اعرف عن المال بعد اذنك. تكرم عيونك يا علا. منين عم تحكي يا علا؟ ميلاد. ايه تكرمي. تسلم هديك. يا هلا. العقرب في مشروع عم يشتغل عليه وعم ينجح فيه، وقريبا رح يحصد مثل ما بيقولوا الماديات ورح تحسن مادياته، بس هيك في ملاسنة بينه وبين أحد الشركاء، فأنا بطلب منه أنه ينتبه ويحذر هالفترة. وعلاقته مع الحبيب أخذ وعطى، يعني ما عم هيك يترك الحبيب بهمه ويضل هيك يلاسنه أو يتحركش فيه، يمكن من زيادة المحبة. فالبرج المناسب للزواج منه هو الثور، عم يغرم بالعقرب والجوزاء والحمل، عم بيميل للسرطان والحوت، وأفضل صديق لألو الجدي والعذراء، عم بيميل للقوس والأسد، وما عم يتفق مع الميزان والدلو. كمان معنا اتصال. ألو. أيوة تفضلي، عم تسمعي. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. زمان هيك ما سمعنا صوتك. والله من شده شوقي لكم تركت الشام واجيت لعندكم. ايه تسلمي. اهلا وسهلا. خلي لي اياك يا رب. الله يخليك لي. بدي اسالك عن صهري لو سمحتي. ايه تكرم عيونك. شو الاسم؟ اسامه ابن زهريه. اسامه ابن زهريه. 5/9. 5/9. 81. 81. هلا هو مطلوب على الاحتياط، يعني بدي اشوف هيك خير كذا حياته هيك زي. تكرم عيونك. وعن بنتي لو سمحتي. الاسم؟ رهف بنت عايده. هي عايده مو عايده، يعني رهف بنت عايده. يوم شهر؟ 22/11. ايوه. 92. ايه عن التخرج، عن الارتباط، عن كذا. والله خليها تحضر حالها لانه كثير في عرسان ما شاء الله. أيه لأنه هي عندها أطلالة رائعة بشكلها بأسلوبها، عندها شيء حلو كتير مميز. منين عم تحاكينا؟ مبالي. ايه تكرم عيون. ايه بدي عند التخرج كمان. ايه تكرم عيون. ايه حلو. القوس، وصلنا لعند القوس يلي بهالايام هيك عم يشتغل على حاله، عم يزبط حاله، عم ينحف حاله، عم يشتغل شيء هيك حلو. في عنده كتير أمور وفي عنده شغل كتير يعني ما له فاضي حتى يجي على الإذاعة لهون لعنا. فأنا بقول منيح جيتي لشفناكي و... وبشكل عام الأمور ممتازة جدا معه بالأيام اللي جاي، وفي عنده هيك ترقي بالعمل على مجهود قام فيه، وعلاقته مع الحبيب أحسن من أول بكتير، فيني أقول 90% أحسن من أول. فأنا بقول له القوس البرج المناسب لألك هو الجوزاء، عم يغرم بالقوس والسرطان والثور، وعم بيميل للأسد والحمل. أفضل صديق له الدلو والميزان. أنا دلو، الدلو والميزان الميزان. أفضل صديق له الدلو والميزان، وعم ينجذب للعذراء والجدي بس لفترة قصيرة جدا، وما بيتفق نهائيا لا مع الحوت ولا مع العقرب. الجدي يلي هيك عم ترقى بالعمل وكتير أموره ممتازة، وحصل على الشيء اللي تعب من شانه، صار له سنتين وهو عم يركض لحتى وصل للشيء اللي بده اياه. انا بقول له انتبه من الاصدقاء وادي امورك بالكتمان. وعلاقته مع الحبيب يعني سلبيه جدا جدا، لهيك بقول له انا اطلع اعمل تامل مشان تقدر تاخذ قرار بالنسبه للحبيب. الجدي عم البرج المناسب له للزواج هو السرطان، عم يغرم بالجدي بالاسد والجوزاء، وعم بيميل للعذراء والثور. افضل صديق له الحوت والعقرب، وبينجذب الى الميزان والدلو بس مو لامر يعني مو لفتره طويله، وما عم يتفق نهائيا لا مع القوس ولا مع الحمل. معنا اتصال. ألو. ألو، يسعد أوقاتي. يسعد أوقاتك. أبدي أعرف عن حالي وهي السنة شو مخبأت. معك الست يسرى، تفضلي. أعطيني اسمك. سلام بنت سلمى. سلام بنت سلمى، يا سلام. حرف السين 2. 25/11/94. 94. شو عم تشتغلي يا سلام؟ والله بالبيت ولا شيء، بس ناطرة شيء عاطفة بيمشي الحال ولا لا. فيك تعطيني الاسم ولا ما في داعي؟ والله ما بعرف غير اسمه وعمره، اسم أمه ما بعرفه. اعطيني الاسم. عاطف، عمره 30 سنة. تكرم عيونك. منين عم تحاكينا؟ من العبقية. ايه تكرم عيونك، يلا خليك معنا على السمح. يلا. الدلو بهالفترة عنده ضغوط كتير كتير، ما عم يتحمل نهائيا. بقول له أنا معلش اصبر لأول الشهر الثالث ورح تنحل كل أمورك، عم تنوعد بشيء حلو بالشغل وما عم يطلع لك حظ، بس الأمور اللي جاية عم تحفل لك كتير أخبار سعيدة. علاقتك مع الحبيب، الارتباط والصدق هني أهم شيء عندك. البرج المناسب للزواج منك هو الأسد. عم تنغرم بالعذراء والسرطان وعم بتميل للميزان والجوزاء. أفضل صديق لألك هو القوس والحمل، وعم تنجذب مؤقتا للحوت والعقرب. ما عم تتفق نهائيا مع الثور والجدي. الحوت أموره أحسن من الأسبوع الماضي، عم ببلش وعم يحط رجله على الطريق الصحيح وعم ياخد قرارات مناسبة كتير لإله. علاقته مع الحبيب ممتازة. الحوت البرج المناسب للزواج منه العذراء. عم ينغرم مع الميزان والأسد وعم بيميل للسرطان والعقرب. أفضل صديق لإله هو الجدي والثور، وبينجذب للأسد والحمل، بس ما بيتوصل معه لاتفاق نهائياً، يعني هيك بيتحركش فيهم ليساوي مشاكل، وما عم يتفق مع الجوزاء والدلو. عقلي مني طار وحبابي ما جاوش، والعديان كتار ليل نهار ما خلاوش. عقلي مني طار وحبابي ما جاوش، والعديان كتار ليل نهار ما خلاوش. شنسة على فراق محبوبي، أنا حبيت والهوى ما ضل حبيبي، جسوي مالات والتعب زاد عليا، يا ما حنيت وهو ولا داري بيا. يابا وحبابي هاجروني وغدروا بيا، تلموني بغيك عزي تكون حديا، وعايش مرارة الحال بان عليا، تلموني ألو؟ ألو مين معي؟ ألو أهلاً، علي صوتك لو سمحت شوي. فيني أحكي مع المدام يسعد؟ معك، تفضل. إيه تفضلي. كيفك مدام؟ يا أهلا وسهلا. فيني أسألك عن هايم ابن هيال؟ هايم؟ ابن هيال بالياء ولا همزة عنبرة؟ هايم هايم هايم يا. أيوة ابن؟ هيام هيام 25/6/86. تعبان هاي الفترة صح؟ مظبوط. بدي أسألك عن حظوظه المادية وكل أوضاعه يعني. والله أنت والدته؟ أخته بده تغيير اسم فورا لأنه وضعه كتير تعبان، يعني حتى لو بدي يشتغل يروح يدور على شغل أموره. هلا هو عسكري عسكري بالجيش. إيه بس تعبان، في تعب، في كمان مقدم على ورقة ما بعرف كأنه بيمشي حاله أو إيه. تكرم عيونك. منين عم تحكينا يا؟ طرطوس. ايه تكرم عيوني. كمان فيني اسأل عن حالي انا. ايه لك؟ نسرين بنت هي شهر 9. ايوه 2/9. 2/9 84. تكرم عيوني. هلا. يا شوقي لي يا نا يا شوقي. مستمرين بتلقي اتصالاتكم على 043-213-215. مين معنا هلا؟ الو. ايوه الله يعطيك العافيه. يا اهلين. بدي اذا سمحت احكي مع مدام يسرى. تفضلي معك. اتكرم عيونك. هلا اهلين. يا هلا. اخبارك ان شاء الله؟ تمام والله الحمد لله. مشتاقه لك. عن بنتي مي، بنت نبيها. مي بنت نبيها 9/11/84. ايوه تكرم عيونك. شكرا. يا هلا. معنا اتصال جديد. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ تمام. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. اشتقنا لك. اسمه لصوتي والله. وانا اشتقت لكم كثير. مدام انا بدي اسال عن اختي لو سمحت. ايه تكرمي. شو اسمها؟ سحر بنت فهيمة. ايوه. مواليد 9/11/1971. 71. مزوجي؟ لا والله عزبا. بيسألك إذا في عندها ارتباط وإذا في عمل جديد وعن الصحة، لأنه صحتها تعبانة شوي. أو أنت شو اسمك أنت؟ أنا اسمي ريهام. ريهام كمان بنت فهيمة؟ والصراحة أنا سألت المرة الماضية فهل ما حاب يسأل عن أختك. أيوة أنا حابي أحسب لك إليك كمان. شو لك علاقة يعني؟ أنا ريهام بنت فهيمة. المواليد؟ 9/9. أيوة. 1990. شفتي حق رقم التسعة غير شكل عندها. حلو. حظ حلو كتير كتير. ريهام من وين عم تحكينا؟ من اللاذقية. ايه تكرم عيوني. خليك على السمع. شكرا كتير. يا أهلي. عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. عمنا مع الواقف مع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي. عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف. كمان في اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. لو سمحتي ممكن احكي مع المدام يسرى؟ تفضل. عم تسمع. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا. بس لو سمحتي ممكن اعرف عن العمل والسفر؟ اتكرم عيونك. عمل وسفر. الاسم؟ لؤي ابن حنا. لؤي. 26/6/1996. 6/96. 26/6/1996. منين عم تحكينا لؤي؟ من طرطوق. اتكرم عيونك. هلا الله يكرمك. شكرا. يا اهلا وسهلا. واقف في الزمان عندك على فكرة، حتى جوا النسيان في إلنا ذكرى. واقف في الزمان عندك على فكرة، حتى جوا النسيان في إلنا ذكرى. من بعدك يا حرام تشبه بعض الأيام، شو بدي بالأحلام. يسرى بدنا نبدأ بالشاب ولا بآخر اسم إجاكي ولا؟ يعني في عندي ولا أولو أي، فمين نحسب له؟ نعمل طرون إيش؟ دايماً ladies first. بلشي مع ولا. ولا بنت فيروز 27/4/91. طلع رقم 11. عنيدي كتير كتير بس في قلب طيب، وإذا أخذت قرار بتتشبس بكلمتها يعني ما بتسمح لحدا يقرب على كلمتها نهائيا او على قرارها، وما بتتراجع فيه. واذا تراجعت بتحس انه هيك اهاني لها، لهيك ما بتحب الاهانات، لهيك ما بتخلي حدا يتدخل فيها نهائيا. ولا نشيطه كتير، بتشتغل كتير، وبالاخير ما في لحمدا ولا شكوره مثل ما بيقولوا. لهيك انا بقول لها الايام الجاي كتير بتحمل لك اخبار سعيده. عندك شهر واحد واثنين مريتي بضيق او مريتي بهيك يعني امور عاديه، ومليتي من الروتين او من كل شيء على مهله على مهله. عندها محبس بالشهر حزيران وما بعد رح نفرح فيها، وعندها توقيع على ورقة، وهالورقة اللي بدها توقعها بدها تكون يا عمل يا شيء بيخص مال. لهيك أمورها ممتازة جدا، بس هالشهرين الثلاثة يعني الأمور بدها تمشي معها ابتداء من الشهر الرابع وما بعد، يعني ملل روتين هالثلاث شهور الأولى. يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل صبعها، أكشوفوني خاتم حلو يستاهل صبعها. لأنه كل اللي إجانا نساء في نساء، فأنا رح أحكي للؤي ابن حنان عن أموره كونه الذكر الوحيد اللي اتصل معنا. فأنا بقول له للؤي أنت شوف الأرقام 3 ستات عندك، وعندك رقم 2، وأمورك عم تمشي على مهل مهلة، طلع رقمك رقم حظك 11. هلأ بهالشهرين ثلاثة هدول ما في سفر، وإذا في سفر رح يكون الشهر الخامس وما بعد، يعني ما بتطلع من هاي السنة غير بسفر حتى لو آخر يوم من السنة. لؤي عندك توقيع ورق بالشهر الثالث وما بعد، وعندك شغل جديد بدك تحمل مسؤولية بيت، مسؤولية عمل جديد بتتكلف فيه، ورح تكون قد هالمسؤولية، وفي حدا هيك أو القدر بده يبعت لك حدا يساعدك بشغل ورح تكون كتير مبسوط فيه. شيكها ودلعها وخلي حتى البنات لك من تمشي تتبعها. في عنا أغنار بنت بهيجة 1199 طلع رقمك يا أغنار 8. كان عندك تعب الفترة الماضية، وفي عندك نجاح قريب جدا جدا بالشهر الخامس أو طبعا عم بيقولنا بالكنترول 89 مواليدة 89 89 معناتها بضيف رقم بيطلع 9، رقم حظة بيطلع 9. أغنار كانت أمورك تعباني أو تعيسي من فترة 6 شهور، وكنت بدك تاخدي قرار وما أخدتي، رح تاخدي. في عندك ارتباط بالنص الثاني من السنة، أنت من الناس المحبوبة كتير كتير، بس كله هيك على الفاضي. فأنا بشوف بس يجي النصيب ما تتردد نهائيا، يعني احتمال اللي تحبيه ما يحبيك، واللي ما يحبيك يكون في إليك نصيب منه لأكتر. لهيك أنا بقول لك انتبهي، بتقدمي على أوراق أو على وظيفة أو على شيء، وفي عندك توقيع وأمورك جيدة بعد الشهر الثالث وما بعد. في عنا أكرم ابن خديجة 2187 طلع رقمه 6. أكرم كان عنده تعب الفترة الماضية، وكان في جهد وفي مصاريف وفي روحات وفي جيات. أنا بقوله لأكرم الورقة رح تاخدها قريبا جدا جدا، ورح يكون لك عز بالأيام اللي جاي. هالكلام رح يكون بشهر الرابع وما بعد، طبعا العز اللي عم قلك عليه أو المال أو العمل الجديد، بس الورقة بتاخدها قبل. لهيك بقلك أنا أدي أمورك بالكتمان، ما تحكي قدام حدا، لأنه في حدا عم يعني هيك عم يستناك على الكلمة ليوقعك بشيء، لهيك كن حذر. في عنا هيا بنت حلا 16/10/99 طلع رقمك يا هيا 5. لهيك بقلك أنا قدمي على اللي بدك يا رقم 5، رقم كتير قوي وكتير منيح، وفي عندك نجاح وفي عندك هيك فرحة بالبيت، بتخص أهلك، بتخص حدا ذكر، احتمال يكون مشروع، احتمال يكون زواج لذكر. وبقلك أنا بس انتبهي على صحتك، وخاصة شيء بيخص كولون أو بطن بالأيام اللي جاي. في عنا سراج ابن سهيلة 99-80، طلع رقمه سراج 6، كان تعبان الأيام اللي مضت، كان تعبان كتير سراج، وخاصة رقم 6، يعني الأمور بتتحسن بالشهر الرابع وما بعد. بقوله لسراج أنا كمل، إذا عم تدرس كمل، لأنه في عندك نجاح وفي مشروع رح تدخل فيه، رح تتعب أول شيء وبعدين رح تحصد النتائج قريبا جدا. عندك حرف السين، ما بننسى أنه سينتين، يعني وضعك ممتاز عن السنة الماضية، لهيك اشتغل وانتكل على الله. في عنا ميس بنت روضة 8-6-96، طلبت توافق مع حيدر ابن أمينة 7-10-89. هلأ حيدر أموره رح تتحسن أحسن من أول، كان عنده هيك ضغوطات السنتين اللي مرقوا، وأموره بالفترة الجاية كتير كويسة، وفي نسبة توافق حلوة كونه في حرف السين باسمك يا ميس. بس مطلوب منك أنت اللي هيك تخفف شوي من السلبيات أو من العصبية اللي فيك، أنت في عندك طاقة سلبية يمكن على حسد جايتك، فاطلعي اعملي تأمل على البحر بالجبال، غيري الوجوه اللي عم بتشوفيها، وفي توافق يعني 75% نسبة كويسة. كمان عنا يارا بنت ريم، ريم طالبي إنه الاسم مناسب لبنوتة ولا لا، 17-2-2017 عفوا، يارا بنت ريم، يارا بنت ريم اسم بيناسب الاسم. هلا الاسم كويس بس ما بيناسب اسم ريم، بده لازم يكون اقوى من هيك. 17-2 يعني برج دلو، واخذي كتير لانه اخر يومين بتكون هي اخر يومين بالدلو، واخذي من طبع الحوت، لهيك أنا بقول لها لا إذا بتغيره بيكون أحسن. يعني شو ممكن الأسماء اللي بتناسب يعني؟ هلا أي شيء في حرف سين حرف ألف بيكون مناسب جدا لريم مشان ياخد قوي، لأنه اسم ريم ضعيف واسم يارا بيعطي شوية طاقة سلبية، فإذا بدها تريح لازم تغير اسمها. سامر ابن عائدة 17-11-88، طلع رقمه لسامر 6، سامر كان بتعب وما زال بتعب، بضل هيك للشهر الخامس. أول 6 شهور رح تكون فيها ضغوطات، وما بننسى أنه من 4 سنين وسامر تعبان، فحزيران وما بعد رح يكون أموره ممتازة، رح يحصل على عمل، ما بعرف حابب فكرة السفر بس ما بظنها تزبط، لهيك أنا بقول له هدي، رح تصير أمورك ممتازة جدا، اللي تحمل هالأربع سنين بتحمل هالأربع شهور الجايين. وكونه حرف السين عندك يا سامر رح تبدع أنت، وأنا شايفتك أنه إذا يعني عم تشتغل شايفتك يعني أحسن من هيك، في عندك مشروع رح تدخل فيه ورح تكون أمورك ممتازة، بس هاي الأربع شهور هدول ضغطات كتير كتير، فحاول تهتم بالصحة على شيء بخص مفاصل أو أعصاب، ورح تكون أمورك بالأيام اللي جاي كتير كويس. كمان في اتصال. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. لو سمحتي، أنا إيمان بنت نبيها. أيوة. 16/7 93 دراسة وسفر. دراسة وسفر؟ منين عم تحكينا يا إيمان؟ فيني بعطيكي اسم ثاني ولا ما عاد؟ أول شيء منين عم تحكينا؟ اللاذقية. من اللاذقية، تفضلي أعطيني اسم ثاني. لبنى بنت نبيها. لبنى بنت نبيها. أيوة. 1/9/87 87 تكرم عيوني. ايه تكرم عيوني. تكرموا إيديك. يا هلا. معنا اتصال. ألو، أهلا. أهلا وسهلا. شكرا لكم على كل شيء وعلى كل البرامجكم. تسلمي. أهلا وسهلا. مين معنا؟ يا رب. مين بدي أسأل عن هيا بنت سميرة. هيا بنت سميرة. 11/3/95 عن الدراسة وعن الحياة بشكل عام، وشو رقمها وبرجها، وأمل بنت سميرة. أيوة. أنا البنت سميرة، 24/2 عيد ميلادها بهاليومين. عقبال 100 سنة. تسلموا. شكراً. 99 كمان عن الدراسة والحياة بشكل عام. إن شاء الله عقبال 100. نتشكركم كثير ويعطيكم ألف عافية. شكراً إليك. إن شاء الله تسلموا. وعلى طول نبقى على اتصال معكم. أهلا وسهلا. هذا بيسعدنا كثير. شكراً إليك. عن نفسي صافيطة. سلمينا على مدام يسرى. الله يخليك يا رب. شكراً لكم. يا أهلا وسهلا. بدك تدلع أنا على دلعه. عم تقولي لي الأبراج المحظوظة وأنا كاتبتهم بالورقة وما قلتهم، بس رح أقولهم. بدها تحط غرام يعني ندى بكل طبخة فيها. ما رح أحطها أنا. طيب بصير أنا ما تحطيني. ما رح أحطي. أنا اسمي مش موجود. ليش أنا اسمي كمان مش موجود؟ الأبراج المحظوظة هي القوس والأسد والحوت والجدي والثور والسرطان. طبعا هدول الأبراج المحظوظة مو طولة السنة. أكيد. لا، هو هدول بشهر شباط. بشهر شباط. يلا نتحمل. حد نجيك، حد نجيك أنا وياك يا حنان. بنصبر بنصبر. بدنا نقول مرحبا لصاحبة آخر اتصال. نعتبرك هيك حظك حلو. مين معنا؟ تسلمي. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفي؟ يا أهلين. معك إيفلين. إيفلين، أهلا وسهلا يا إيفلين. أهلا فيك. منين عم تحكي معنا؟ من صافيطة. أهلا وسهلا. اليوم كترانين اتصالات من صافيطة. هذا بيسعدنا كتير. تسلمي. الله يخليكي، هذا من ذوقي. أهلا وسهلا. إيفلين بنت أميرة. يوم وشهر وسنة؟ 10/2/1908 1980. إيفلين مزوجة شيء؟ مزوجة إيه الحمد لله. أيوة تكرم عيني. عن جد الحمد لله إيفلين صرنا من أولى يعني. الحمد لله وفي أولاد كمان يعني لهي الحمد لله. خير الله. في عنا بس توافق بين علا بنت مفيدة 5389 ومنهل ابن وجيها 15-91. بظن بصير ارتباط بس بصير ترك، لازم هاي العلاقة تندرس منيح منيح، لأنه يا علا أنت عنيدي ومنهل من النوع كمان في عنده عند وتشبث بالرأي، فما بظن علاقة دائمة يعني. حاولي كمان طول الفترة قبل الارتباط أو تلبيس المحبس بيكون أحسن يا عولة. في عنا وسام ابن دلال 29-1-77. وسام عنيد كتير، متشبث برأيه يعني، ما بيحب حدا يتدخل بقراراته، من النوع أحيانا بيكون طيب للآخر للآخر مع الواحد، وبياخد قرار وما عاد يتراجع، وما عاد يتراجع نهائيا بقراره. وسام كان عليه ضغوطات أو يعني عم بيعاني من شيء، وهالشيء رح يروح إن شاء الله قريبا جدا. صار له 4 سنين ما فيني أقول مكانك راوح بس على روتين، لهيك أنا بقول له حاول غير، في عندك مشروع رح تدخل فيه مع شراكي ورح تكون مبدع فيه وأمورك بالأيام الجاي كويسة. عليك ضغوطات هال4 شهور نتحملهم معلش. في عنا نادية بنت وهيبة 2-5-80، طلع رقمك 12 يا نادية. نادية من النوع كمان في عندها عند، في عندها تشبث بالرأي، يعني لو على غلط قلتي لها أنت غلطاني، ما بتحاول تتفهم هالشي، بس بعد فترة من النوع اللي بيندم، هاد الطبع بيكون قلبه كتير طيب. نادية بنت وهيبة من النوع اللي كتير بتتاخدك كصديقة، بتحفظ السر. الأيام اللي جاي كويسة لقلك يا نادية، بس فيني أقول في شيء بحياتك غامض، أو أنت عم بتدوري على شيء ورح تلاقيه، ورح تتحسن الأمور المادية عندك بالنص الثاني من السنة. نعيم ابن نادية 21-8-2003، طلع رقمه نعيم 6. نعيم بيحب الترتيب، بس طبعا هلا ما فينا نحكم عليه هيك لانه صغير، 2003 صغير، بس بيحب الترتيب، بيحب هيك يشوف حاله، بيحب كتير يكون مميز عن اخواته او عن رفقاته. بكبره رح يطلع من ارباب الاقلام، لانه اي كلمه يعني بيدرسها، وما بيحب الاخرين يحكوا اي كلمه طالعه نازله معه، رح يكون من المتفوقين بالدراسه. في عنا رشا بنت حليمه 3-2-92، طلع رقمها 12. رشا معصبية نيرانية بس كتير كتير طيوبة، وفي عندها إطلالة بوجهها كتير حلو، أو في عندها هيك طاقة الله عطيها إياها أنه بيحبب الآخرين فيها، بتتحمل كتير ضغوطات، بس أنا بقول لها لهون وستوب، يعني لا تخلي حدا يتدخل بقراراتك أو بأمورك يعني، وخاصة أنه يا رشا أنت من النوع اللي من طيبة قلبك بتحكي كل شيء. في عندها نجاح كتير حلو هاي السنة، وكله بيجي بتعبها، ما عندها ضربات حظ نهائيا نهائيا. رشا بتعتمد على حالها كتير، وما شاء الله إذا عم تدرس يعني كل سنة بسنة أنا شايفة في عندها نجاح. في عندنا عروة ابن سمر 22-2-2002. عروة من النوع اللي كيف شو بدون يقوله، مثل الزير سالم يعني، عنده محبوب كتير من النساء رح يطلع. عروة كبيري صغيري كلهم بيحبوك. عروة من النوع عنده حرف سين، بيكون كتير بيلتهي، بس باللحظة الأخيرة بياخد مثلا خلص هاي الساعة للدراسة للدراسة. إذا عم بيقدم تاسع فعنده نجاح وعنده علامات، رح الكل يتفاجأوا بعلاماته، بس تنتبه الوالدة عليه وتحاول تحممه بمي وملح هالفترة هي بس، لأنه كتير عليه حسد ما شاء الله عليه، العين عليه. في عنا علي ابن فريال 4498، طلع رقمه 7. الأمور ممتازة، بعض الضغوطات كانت كتير متعبتك يا علي، عندك العين المفتوحة من النوع اللي بيتحمل كتير كتير، بس بالأخير يعني إذا ما عد حدا قدر هالتحمل اللي عم يتحمله بينفجر فيه. علي إذا عم تدرس بقلك تابع، وإذا ما عم تدرس حاول تكمل الشيء يلي أنت هامله. بالدراسة حظوظك رائعة، وبالعمل حظوظك رائعة ابتداء من أول الشهر، بس الشهرين كانوا كتير تعبان، كنت تعبان ورح تتحسن أمورك. هالشهرين كانوا كتير في ضغوطات على الناس كلها، يعني هلأ كنا بحديث أنا ومدام أسيمة أنه هالشهرين ليش بيضلوا ضاغطات، فعلا هالشهرين بيضلوا كتير ضاغطات، لأنه هي الدورة الكواكبية أو النجوم يعني بتاخد أكتر شيء مواقع بالشهر الثالث وبعد. ضل اشتاقي لي، ضل اشتاقي وانتي وبعيدي وانتي مقابلي، ضل اشتاقي لي، ضل اشتاقي وانتي وبعيدي وانتي مقابلي، حنيه امي بحسها قليلي لما تضميني ضمي حالونا. منلحق الاسماء يسطا؟ ايه طبعا. في عنا أسامة ابن زهري 5981، قالت لي إنه تعبان ومطلوب احتياط. أنا بقول لها صح هو تعبان، بس بما إنه الألف والسين كتير داعمين لأسمه رح تكون أموره ميسرة، ورح يعني محبوب أسامة كتير من رفقاته من أهليته، وحتى لو راح الجيش هذا الشيء ما بيخوف، الله حامي واسمه حامي. يعني بيفكروا إذا راح احتياط أو رع الجيش معناته أنه بده يموت، لا هذا مو حكي نهائيا نهائيا. إذا كل واحد بده يخبي ابنه يعني مين بده يقدم للوطن؟ كل واحد بيروح وبيرمي حمله على رب العالمين. أسامة الله حامي، تركيه يروح وينتكل على الله. أسامة من النوع اللي كان تعبان بس هلأ أموره أحسن، في عنده 4 شهور رزقه حلو كتير ورح ياخدها قريبا. في عنا رهف بنت عائدة 22-11-92، في عندها تخرج وتخرج بشيء مشرف فعلا، رح تكون يعني علاماتها كتير رائعة، وفي عندها خطبة أو تلبيسة محبس وأمورها ممتازة إن شاء الله بإذن الله. إيفلين بنت أميرة 10-82، إيفلين رقمك 8 طلع، تشتغل كل شغلة بعصبية بعصبية بعصبية، بس بدها تخلص من النوع اللي كتير كتير طيوبي وبتحمل هموم الآخرين، وحتى أصغر واحد ولا أكبر واحد أنا شايفة سره بيحطه مع إيفلين لأنه قدها الحمل. إيفلين من النوع اللي إذا مع ليرة الله هيك دابي بالبركة فيها، بتلاقي هالليرة اللي معها هي قد 10,000 يعني يعني إذا بتقلي لعطيني وما معها بتروح تدين يمكن بتعطيكي من طيبة. في عندها مشروع أو تغيير عقار للأحسن، أمورها كانت من سنتين تعباني، بس أنا شايفي إن شاء الله بإذن الله من النص الثاني من السنة أحسن من هلأ. هلأ ضغوطات نفسية وفي حكي عن عقار أو عن ورثي أو عن رزقة رح تجيها قريبا جدا إن شاء الله بإذن الله. كمان في عنا سلام بنت سلمة 25-11-94، قالت لي من إذا من مع شاب اسمه عاطف عمره 30 سنة، سلام أمورك، أنت كنت تعباني كتير وما زلت تعباني، وحتى لو وصلت عندك اللقمة للتم تلاقيها عم ترجع محبوبة كتير، بس ما عم بيصير نصيب. هلأ عاطف على اسم سلام كتير كويس، من النوع اللي بيتحمل كونه حرف العين فيه، مع أنه هو عصبي ونيويراني بس في عنده قدر للتحمل. أنت عنيد كتير، لازم تحاولي تغيري من طبعك لحتى الأمور تمشي على خير. في عنا هايم ابن هيام 25-6-86، هايم طلع رقمه 5، عصبي نيراني، مزاجي كتير كتير مزاجي، أحيانا بتلاقيه نكدي يعني بينكد على اللي حواليه إذا ما له مبسوط، وحتى إذا المبسوطين وقاعدين فجأة بتتغير كل أموره. حظوظه كان من فترة تعبان، بس أنا شايفة هاي السنة معه، وخاصة الورقة البيضة اللي عم يستنوها قريبا راح تبين عنده. في مشروع جديد بده يفوت فيه وبيحصل على يعني رزق كتير كبير، بس هالفترة إذا بتقدري والدته أو أخته يغيروا من اسمه مثلا، بدل هايم ينادوا له اسم تاني. في عنا نسرين بنت هيام 2-9-84، نسرين يعني هلأ أحسن من أول. في عندك توقيع ورق يا نسرين بالأيام اللي جاي، هالشهرين اللي بدون يجوا في عندي قرار رح تاخديه، ورح يكون قرار كتير صائب وكويس. أدي أمورك بالكتمان، أنت من طيبة قلبك بتروحي تحكي هون وبتحكي هون، عم تخربي أمورك مع أنه بتكون رح تزبط، بس بآخر لحظة بتحكي. فأدوا أموركم بالكتمان يا نسرين. في مي بنت نبيها 9-11-84، كمان مي اسم ضعيف جدا، بتوصل عندها اللقمة لتتم وبترجع، بس إن شاء الله بإذن الله من أيار وما بعد. في عندها حظ كتير كبير، مي من النوع اللي بيتعب يعني هيك، بتفدي الآخرين بأي شيء، مثلا بكلمة بتشتغل عن هاي بتشتغل عن هاي، عم تنتظر شيء قرار ورح تاخده، وخاصة هالتوقيع على الورق أو تغيير بالعمل لصالحها رح يكون أحسن. في عنا سحر بنت فهيمة 9-11-71، قالت لي إنها عزابية وعن الصحة والعمل، عمل حاليا ما في لسحر، احتمال كتير كبير تتحسن حظوظها بتموز وما بعد. سحر مو إنه معناته إنه ما تزوجت لحد هلأ ما أجاها، لا أمبلا، وكانت من النوع اللي كتير شايفة حالة سحر، وكتير هيك كان عندها إطلالي وكانت بشبابها غير شكل، لهيك بقول لها أنا هدي بس هلأ هالفترة اهتمي بصحتي، وإذا بدي يصير حكي عن ارتباط فبيكون بشهر 10-11. منكمل في عنا إيمان بنت نبيها 16-7-93، بدها تسافر قريبا جدا جدا، يعني أمورها بالسفر ميسرة بس أكيد مو هلأ، رح يكون بالنص الثاني من السنة. دراستها في عندها يعني هيك لو تشد حالها شوي أكتر من أول، وإيمان من النوع اللي إذا بدها تدرس بتدرس وما حدا بيمنعها، وإذا ما بدها تدرس مستحيل يخليها حدا تدرس. لهيك بقول أنا هالفترة هي معلش تغطي على حالك لأنه عندك نجاح كتير حلو، وحتى يا إيمان في عندك ارتباط وأنا شايفه من هون لأول لآخر السنة في تلبيسة محبس. في عنا لبنى بنت نبيها 1-9-87، لبنى لبنى من النوع اللي كتير بتحب الترتيب، بتحب القيادة، يعني 87 بتحب كل شيء يكون بالبيت على كيفها، طبعا ضمن الحدود يعني، بتحب حتى إذا أختها مثلا أو أخوها هيك مقصرين بشيء أو هيك، من النوع اللي بتشتغل وراهم. وعندها ورقة، وهالورقة احتمال تسحب يا نصيب أو ما بعرف، المهم رزقة، وهالرزقة منين بدها تجي الله أعلم. في عنا هيا بنت سمر 11/3/95 عن الدراسة بشكل عام، ممتاز جدا جدا، بس هلأ بدي أحسب للرقم إن شاء الله، بس شوي وبحسب لك الرقم يا هيا. هيا بنت سميرة 11/3/95، أنا يمكن قلت سمر بس لا، هي سميرة، هيا بنت سميرة سألت عن الدراسة وعن الرقم، طلع رقمها 7، دراسة رائعة جدا جدا، موهوبة حتى، موهوبة حتى يعني هيك جواباتها بتلاقيها هيك بمحلها. هيا ذكية كتير، وقريبا جدا بتخلص من هم كتير كبير اللي هو هم الدراسة، أمورها ميسرة، وخاصة في شيء بالصيف كتير حلو لهيا. أمل سألت عن برجة كمان يسرى، برجة أخذي من الحمل، من طبع الحمل كتير كتير، يعني عندها هيك هالهبي أو هالعصبية، بس من النوع الطيب كتير كتير. في عنا أمل بنت سميرة 24/2/99 كمان دراسة وحياتها، طلع رقمها 4. هلأ رقم 4 يعني في تعب، تتعب كتير كتير بعكس هيا. هيا عندها ضربات حظ، أما أمل ما عندها ضربات حظ، بيجي كل شيء بتعبها، لهيك بتتعب كتير لتصير، وفعلا بتأثبت وجودها وبتطلع حسب ما عم تدرس، بتاخد كل سنة بسنتها صح، بتتعب بتجيب علامات رائعة جدا جدا بفضل تعبها. أمل من النوع اللي الطيبة هو اللي مأثر عليها، وبتحب هيك تضل تروح على السوق تلبس تجخ، فأنا شايفتها إن شاء الله قريبا يا رب نجاح غير شكل، ورح تبهر الآخرين بنجاحها. في عنا محمود ابن تلجي 5/8/59 طلع رقمه 9. محمود كتير كان عليه ضغوطات الفترة الماضية، حتى صحيا كان وضعه تعبان. خلي ينتبه بالفترة اللي جاي وخلالها 3 شهور مشي ضغط على الصدر أو على منطقة الظهر يلي بتخص يعني المواجهة للصدر، بس رح تمضى على خير إن شاء الله. في مشروع رح يدخل فيه ورح ينجح فيه ورح عنده تعويضات، شيء خسره من زمان رح يعوضه قريبا جدا إن شاء الله. محبوب محبوب محبوب كتير محمود من النساء، ولكن حظه قليل منهم وكله على طمع. لهيك بقول له أنا بلالك النساء خلص واحدة بتكفيك. أنس ابن جنان 26 جنات. هكي بيختلف الحساب إذا كان إيه طبعا مثلا. إذا نون أو تاء طبعا بيختلف. لا أنا كاتبتها جنات وحسبي على جنات إيه بس باللفظ. أنس ابن جنات 26/6/96 طلع رقمه 11، اسمه رائع جدا جدا وبيعطيه طاقة، وفعلا حتى يعني شكله حتى حياته حتى ذكاؤه فائق ورائع جدا جدا، وبصير من أرباب الأقلام وعنده نجاح كتير حلو مفاجئ، وجواباته يعني ما بستحي من حدا أنس، يعني خلص بده يحكي بده يحكي. لهيك أنا بقول للوالدي اتركيه على راحته ولا حدا يصده ورح يشوفه الخير على وجهه. أغيد كمان ابن جنات 14/2/2001 رقمه 8. الأخذ مين الحظ الأكثر يعني الحسابات؟ أغيد أرقامه حرف الغين لحالة ألف، بس أنس ساحب كل الحظ. أغيد من النوع اللي بيتعب كتير ودائما بيلاقي سند لقله هو أنس. أنس خلص هذا حقه بده ياخده بالقوة مو بالقوة، أما أغيد في طيب ما فينا نقول إنه عنه صغير أو كذا، لا هذا طبع وبيروح معه طبعه وأيامه رح تكون كتير حلوة. أغيد بيطلع روحاني رحماني، يعني بيطلع يعني إله هيك منزل ديني أو أي شيء هيك بيكون بيكرمه فيه رب العالمين. طيبه رح يخلص كتير ناس من طبعة بطيبه، رح يطلع من أرباب الأقلام وروحاني، ودائما بياخد دعم من أنس لأنه حرف السين على حرف الألف بتعطيها طاقة كتير كبيرة. ما بينشبع من عندي هيك كم كلمة عن الأبراج الهوائية. كنت محضرتهم من بداية الحلقة من بداية الحلقة، بس إجا الاتصالات والحسابات وما بحب أترك ولا اسم لأنه أكيد بيكونوا تعذبوا لحتى ونعطوا معنا. يسرى كل أسبوع بترقبوا برنامجك دائما. في عنا الأبراج الهوائية بتتفق مع الأبراج النارية لأنه المنطق بيقول أنه الهواء بيزيد من قوة النار والعلاقة بينهم بتكون متكاملة، لأنه كل منهما بحاجة للآخر من أجل التواجد والاستمرار. في عنا الأبراج المائية عم تتفق مع الأبراج الترابية لأنه المنطق كمان بيقول أنه الماء يروي التراب. إذا اثنين تجوزوا من نفس البرجين بتكون علاقة متبادلة وبيكون كل واحد عم بيكمل الآخر. طبعا الأبراج المائية والأبراج الترابية إذا أخذوا من بعضهم بنلاقي علاقته رائعة جدا. صوت الحيدة للضيف وغناني عرب والسيف يعزم سيف ركس وحنجالي أحسن رجال فرس مشغول بربع الدهب رمش الزينة مكحول بالليل امدح علي صوت الحيدة للضيف وغناني عرب أما بالنسبة للأبراج الهوائية والترابية فيوجد توافق معا، لأن العلاقة بينهما آلية لا يوجد مشاعر، وعلى الرغم من حاجة التراب إلى الهواء مشان يتنفس بنلاقيه أنه كل ما زادت كمية التراب لدى أي شخص فهي بتزيد عنده من الشعور بالاختناق. أما الأبراج الهوائية والمائية فهي تحتاج إلى عمر كامل لإقناع أحدهما بحاجة إلى الآخر، العلاقة بتكون محبطة ومصطنعة. يعني الهواء مع الماء مستحيل يزبط. وفي شغلة تانية، يعني أنه كل واحد بياخد، يعني رغم هالحكي اللي حكيناه كله بتوافق الأبراج، أو حكينا هلأ طبع الأبراج الترابية مع الناري، يعني أحيانا كتير لواحد ياخد من طبعه، يعني أكثر الأحيان الواحد بياخد من غير نقيده طبعه. بياخد نقيده، يمكن بيكملوا بعض أكثر يسرا. إيه طبعا، لأنه هون في حسابات، مو شرط الاسم، مو شرط عفوا النار وهواء وكذا. يعني بدك تاخده بتحسب الاسم، بتحسب الرقم الكوني لحتى تزبط العلاقة مع الكل. صح، يعني حتى انتبهنا يسرا أنه بكل الأبراج لما حكيتيهم بالبداية أنه مثلا بتقولي يغرم ببرج، لكن برج الشراكة ممكن يكون غير اللي بيغرم فيه. ايه طبعا، حتى غير الصداقة. يعني هون بتلاقي أنه بالفعل حتى لو حدا مثلا ارتبط بحدا مثلا أنه ما بيناسبه، لكن بتلاقي انه بالاخير بيكملوا بعضهم البعض. ايه مزبوط، لانه في حسابات، يعني في ساعه كيف يعني ممكن في ساعه خلقتي فيها، في يوم وشهر وسنه، وفي الطالع. في طالع البرج، يعني الطالع هو يوم اللي انت ولدتي واخذتي الشهقه الاولى مثل ما بيقولوا، او التنفس. طبعا الطالع كمان بينحسب مع الابراج. بدنا نشكر كل المتصلين يلي اليوم حالفهم الحظ وقدروا يحكوا معك يسرا. بدنا نشكرك إليك على حضورك، دايما عم تجي من الشام عم تغلبي. كمان أنا بدي أشكركم كلكم، وبدي أشكر فريق العمل، فريق العمل والكادر الطبي تبعنا، يعني خاصة وسام طبيبة التخدير، الأغاني الحلوة اللي بتحط لنا إياها. وبدي أقول كلمتين قبل ما تختموا، بدي أقول في انتصار كتير كتير كتير كبير في منطقة رح ترجع قريبا جدا جدا، رح تتفاجئوا شو هي المنطقة أو شو هي المحافظة اللي رح ترجع هيك. صح في تعب وتعب عليها الجيش، بس رح ترجع هيك يعني مثل ما بيقولوا رمشة عين. رح يكون في مفاجآت كتير بالبلد، وإن شاء الله بإذن الله بس هالشهرين فيهم ضغوط، وبعد هالشهرين رح تكون الأمور على البلد أحسن من أول بكتير. إن شاء الله يسرا. وأنا بشكركم كتير أنتوا التنتين حبايب قلبي والمستمعين كلهم. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله بنوعد المستمعين ثلاثة جاي أنت معنا الله كمان. بدنا نرجع نشكركم مستمعينا، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا بنشكر فريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، وبالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية المهندسة ديما حسن، وبالإخراج وسام صاري. طبعا كمان كان معنا زميلتنا المهندسة ولاء سليمان بالهندسة الإذاعية. عودة مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.